الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع يعني الكتاب والسنة. الفرع الرابع وهو ما نحن بصدده الآن، كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. وتقدم إيضاح هذه الفروع. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ما فيها شيء من الأسماء يتضمن نقص أو عيب، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله جل وعلا منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو استأثر الله جل وعلا بعلمه. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل، ما يسمى ربنا جل وعلا باسم نقول هذا حسن نطلقه على ربنا، هذا اسم معناه متضمن على حسن يطلق على ربنا، لا، ما نسمي ربنا جل وعلا باسم إلا ما ثبت بالكتاب والسنة، ثبت بالقرآن أو ثبت في الصحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقول هذا اسم حسن عقل العقل يدل عليه واسم جميل وطيب ولا يتضمن نقص نسمي به ربنا، لا، ما نسمي ربنا إلا بما ثبت بالكتاب والسنة. ما فيه اسم لله يثبت بالإجماع ولا بالقياس ولا بالشبه، كل هذا ممنوع، وإنما الأسماء معنى ذلك توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة فقط. الفرع الرابع وهو ما نحن بصدده الآن، كل اسم من أسماء الله تعالى فإنه يدل على ذات الله، هذه واحدة، وعلى الصفة التي تضمنها ثانية، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، هذه في كل اسم لابد أن يكون هذا الاسم على الله جل وعلا يطلق على ذات الله، ثم ما تضمنه من صفة تكون لله تبارك وتعالى، ما يترتب عليه من أثر يؤمن به ويصدق، بخلاف أسماء المخلوقين فقد يكون الاسم غير مناسب للمسمى. كيف يكون ذلك؟ نقول مثلا هذا فلان عز الدين، أفسق خلق الله يسمى عز الدين، يسمى يوجد عز الدين، ما هو عز الدين وضد الدين. فأسماء الله جل وعلا تدل على ذاته، الرحمن تدل على أنه رحمن جل وعلا، رحيم عزيز جبار متكبر عظيم سميع بصير، وهكذا أسماء الله كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله، يعني اسم لله تبارك وتعالى حقيقة ومعنى، وعلى الصفة التي تضمنها. الرحمن تدل على اتصافه بماذا؟ بالرحمة. العزيز تدل على اتصافه بالعزة. الجبار تدل على اتصافه بالجبروت جل وعلا. العظيم تدل على اتصافه تعالى بالعظمة، وهكذا. الاسم معناه وما تضمنه من صفة حقيقة بالنسبة لله جل وعلا، خلافا لما يقوله بعض المبتدعة، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يقول نثبت أنه سميع، سمي ربنا سميع لكن ما عنده سمع، تعالى الله. بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، تعالى الله. ما هذا عبث؟ يقسون على أسماء المخلوقين، لقيل العزيز وتجده ما يشتغل إلا بالقمامة، وين هو؟ أنا العزة. فأسماء الله جل وعلا أسماء ومعاني تطلق على الله جل وعلا، على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها. الله ذو الألوهية، الرحيم ذو الرحمة، وهكذا. وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، انتبه لهذه، وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. فرق بين الرحمن وبين العظيم. الرحمن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، العظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لكن الرحمن تضمن لصفة وهي الرحمة، تضمن للأثر المترتب عليها وهي رحمة الله جل وعلا لعباده، اسم وصفة وأثر. العظيم نسميها من الأسماء غير المتعدية، نقول العظيم اسم من أسماء الله بلا شك ويجب الإيمان به، ومتضمن لصفة وهي العظمة، لكن ما يقال العظمة ترتب عليها كذا، هذا من الأسماء غير المتعدية، أسماء متعدية كالرحمن الرحيم الغفور الرحيم وغير ذلك من أسماء الله جل وعلا التي للعباد أثر فيها، بخلاف مثلا إذا قيل استوى على العرش، المستوي على العرش، استوى على العرش، استوى على العرش صفة ذاتية لله جل وعلا، ما يقال تضمنت كذا، إنما تدل على الصفة، تدل على الصفة. فيقال العظيم نؤمن بأن اسم العظيم من أسماء الله وأنه دل على صفة العظمة لله تبارك وتعالى. نعم اقرأ. ولا يتم الإيمان إلا بالاسم إلا ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله، بإثبات أنه اسم لله وأنه تضمن صفة وأنه تضمن الأثر المترتب على الصفة إن كان متعديا. نعم. مثال ذلك في غير المتعدي، مثال ذلك في غير المتعدي من أسماء الله. نعم. العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله، تؤمن بأن العظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه جاء في القرآن والسنة. العظيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دالا على الله، على ذات الله تبارك وتعالى. نعم. دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. العظيم دل على صفة وهو أن الله جل وعلا هو ذو العظمة، صاحب العظمة جل وعلا. نعم. ومثال ذلك في المتعدي، المتعدي الذي صفته لها أثر في المخلوقين. نعم. الرحمن، الرحمن دل على أن الرحمن اسم من أسماء الله، ودل على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وعلى ما ترتب على هذه الصفة من رحمة الله تبارك وتعالى لعباده، فإنه يرحم جل وعلا عباده، فهو أرحم من الوالد والوالدة بولدهما، ولذا وصى الله جل وعلا الوالدين بأولادهم، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين، وصى الوالدين بأولادهم كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ووصى الوالدين الأولاد بوالديهم في غير ما آية من كتاب الله. نعم. فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء. يعني ما يقال إنه رحيم، رحيم لكن ما في رحمة، ما يرحم أحد تعالى وتقدس، بل هو رحيم بمعنى أن الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، وأنها صفة الرحمة ثابتة لله، وأن الأثر على هذه الصفة الأثر المترتب من هذه الصفة لله تبارك وتعالى. فقد يسمى بالمخلوقين رحيم وهو قتال بطاش عظيم السلطة مؤذن للعباد واسمه رحيم، ما نفعه ذلك، لكن الله جل وعلا له الاسم حقيقة وله الصفة المتضمن الذي تضمنها هذا الاسم، وله الأثر المترتب على هذه الصفة وهي رحمة من شاء جل وعلا من عباده. فهذا هو الفرع الرابع والأخير من فروع القاعدة الثانية. القاعدة الثانية في أسماء الله، تحت هذه القاعدة أربعة فروع. الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. ثم تأتينا بما بعد إن شاء الله القاعدة الثالثة في صفات الله. القاعدة الثانية في أسماء الله، القاعدة الثالثة في صفات الله. فيحسن بك بارك الله فيك أن تربط هذه القواعد بعضها ببعض وفروعها بفروعها وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.